ماذا خط إذا أتى القرآن نورا به كل الدنا تزدان فيه الهداية للقلوب تناثرت مثل الذي تزهو به الأغصان أو كالنجوم تزاحمت مرصوصة بين المعادن نورها نشوان در وياقوت يشعشع وهجها شعل تغرد حولها الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن في جنباته نور تهادى للورى فتان تتلو من الآيات تتلو من الآيات في أسماعنا ذكرا يهيم بحسنه الوجدان فإذا العيون تموج في أجفانها والدمع منها ماطر هتان خوفا من الجبار من هول اللظى فعسى بدمع تطفأ النيران شوقا إلى الأنهار تجري فوقها جنات عدن كلها إحسان فيها القصور تراقصت بضيائها فيها من الحور الملاح حسان بين الخيام وجوههن تلالات وكأنهن الدر والمرجان والعرش فوق الكل والعرش فوق الكل يسمو يزدهي عرش عليه قد استوى الرحمن يا حامل القرآن يا حامل القرآن أبحر بالتقى بسفينة طه لها الربان والأمن تنشر ظله الشطان يا حامل القرآن علمنا الهدى كي نستبين إذا أتى الطوفان علم لنا الأجيال من قرآننا فالنور ذكر في الدجى رنان علمهم الأنفال في وجه الضحى كي تغتلي الأفراس والفرسان علمهم الإسراء للأقصى الذي ما زال يحكم قيده السجان رتل لهم عن بدر الكبرى وقل كيف انتهى في خزيه الطغيان والفتح في أم القرى تكبيرة تصغي لها الآفاق والأزمان علمهم الترتيل روحانية بين الليالي إن أتى رمضان حتى يذوقوا بعده زاد التقى بحلاوة فيولول الشيطان فيراقبون الله كل دقيقة أحوالهم دوما بها البرهان حتى يفوزوا بالجنان وبالرضا ونصيبهم من قبلها الغفران هذا هو القرآن في أنواره عبق تسيل لحبه الأجفان دوما يعطرنا بأنسام الصفا فإذا الوجود مسبح ترنيمة سبحانك اللهم يا رحمن ماذا خط إذا أتى القرآن نورا به كل الدنا تزدان فيه الهداية للقلوب تناثرت مثل الذي تزهو به الأغصان.